بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنه كارك هيكا قرآن سورة المؤمنون سقلتمي تقر رجل كبا نهندا ورى بواق الدار رابو فتر ربنا هاتاكسو درسين كأنه كنه چوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أكن توران جالكبا آياتو تتبرت كيستي وان توحيد الرتك جيل تربين أمتا كافرتوتا ورى كاف من سددو ورى توحيد ربي تقوم سودي دوسان سميتان اين نتؤومي اين نتوهن غرفتا جيتشو غافتين ايه غافتي بودا آيتا وان إسان دي بسان كان كيستي توحيد ربوبيا كيستي ركو أكن قبني في ربي جيتشو أكن إسان دي بسان نوهيمي هاتاتو وهم دكيستو نتي حقا إساني إبسيني وفماتي داني إراغورا جيتشو اللي نفاسي آيات آخر آيات آيات كان كيستو اللي ومساني والفقاتو ربين هنكي جيبان إيقا إساني إنجده ربين بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون أمان ربي تكفر يكون نكي جيبان مال كيستي كيجيبان ربين إلما قبجتشو كيستي اللي نكيجيبان شريكا قبجتشو كيستي اللي نكيجيبان نتهم نيفي فقلش نيفي كان همان ثاني حاسين جتشو نوهيمي دوبا دوبيسان كيجيبايساني سان قدي جبيت سودا فمس مال جرائة كان كيستي ما اتخذ الله من ولد ربي وان تاسفن مخلوقة كان ران تاسفن من ولد إلما تكالي وان تاسفن جدا الموتك كان تاسفن ربي مخلوق إساء كنرى وما كان معه من إله إساء وجين اللين تاني قبر ما أنتو قلين كإساء قرقار وكإساء مقاجر وكإساء ولي وأوم كإساء ولي واكن وكإساء ولي وأوقت تقل لينو هنجير وجدتو قبر ما أنتو قلين ولي ننجير إذن الموتك بين الليو سرى لبن سيسيت ربي كإساء ملايكان بنات ربيتي تكاون ساران إنسان المربي تجدني في ركسان سان ربي الموهيتون أن مخلوقة كان راجدا أيا كان أكما سان أما كإنسان آلهة شدو قرتني حتى كابا في ست ميك آتم قورني قرد بسديف جهاتما كقو كإنسان قبرا كان ربي ولين اللي قبرا ما انتو كل نو كحق آن قبرا من جيرو يو كقبرا من اللي كأرض مساتي داران قبرا من جتونوهم دوبا إذا كان جدي قطعا مريء في الراهن قبو جتوهم بودا وصما كيسان جنن سان جنن سان جنن لو افترضنا أن معه معبود بحق لغا ما انقبر ما تيساني ولي انجر أسوك جنن تاتي أكا إسان جنن سان إذا لذهب كل إله بما خلق سلا ديم جدا شفت قبر ما توان وفي أوم سنين ديم كانت تنديسو وان في اوم سن منطقة تكاهو نانو في اوم سن كانت تريسون دنده جيجو ولا على بعضهم على بعض غرين اساني اللي غري الرتي التهي سلا كون كان انجفتا كون كان انجفتا تارغم سبحان الله قل كل من تم قبر ما حقاس نجرا قبر ما حقاسوني قل كل الله عما يصفون وان كافرتون اسان همان سن الرا قل كل الله إلما كبجداني كإساني من سن الرا قل كله أكما سن واهل شريك كبجداني كإساني من سن الرا قل كله جنا ما ركناه أرآن تنسلا أسو قبر من حقا وهي جراته كواؤو متاته كبرا سلا كواؤو مسن وان وفي أو مسن ديمته سنين قبع به سنين هلنياه سكيست واولين هاتاني شريكا بربادره شريكو في التنبرباد ومرتنو قافو في واؤومته شريكو في التنبرباد ويتسان سلا نظام كون دا كارانتا نكتي كجيلي دي مكون دي مندن دا وجيت وكانت مالي كون غرس دي متين كون غرانا دي متين أكما سان غرين غرين جفت تروف أمس ولا على بعض ما على بعض واني علماء هني كلاما فا دليل ثمانو عاجد أنيب كان دليل ثمانو عاجد تون يو يروتك كيستي إني وان كان أومي ربين أكلنا كانت توجين دندن أك إني كبرمان تكوتش مالي نجير رجت شوي تسبتشي سورة ردي من دليل ثمانو عاجد أني إلهني لمان أرجمي جن نكون أسواك سان جدا سنتي فجن نتاتي كبرمان لمان أرجمي كوني تكو يوان تكو هن سوچو سجده يوان سن كون أبتشين هن سوچو نبود أجده يروتك فيستي آنجايا يوان كان هن سوچو ستكو جده تكون سوچو توجي بكسان هن سوچو تو يوجد كجر تات يروتك فيستي واني تكتين هن سوچو تيشون اندان دام تكا جر كل لچوتو هن سوچو تيشون سوچو سو ددبه كهن سوچو سو جده لين يعني ددبه جر لچو عاجزة هني كفورة جدان غافا كان اللي عاجزن ربين هنته دبين دغامي جان تكاجر لچوتو كان هن سوچوسه جچو يادلين سوچوسه كهن سوچوسو جدلين اكاسي ري وان دي فالا دا فالا لما بكتكت ارغمون دان دي تو محالي بكتكت وان تكا سوچو في دابتون اندان دهمو سنلين محال تاتي حركات كفودا سنلين محال تهون وان تكا هند لغا جدي وان ان هند لغا جدي حركا محال تاتي دادابا مولين عجزي ركين نجان ايه اكارة تهمار جركون تكا أكما أن ست جتكان ولا على بعض وما على بعض لما أنك هن سوچو سوان سنجده بي كان سوچو سجده سن تكو هن جفته توفير رول جودا دام كان اللي تكو إلهين تكو جلع أولي جودا هامي هن جفته مي تكو هن جفته من صف ربي كي سنجير تو ربي هن جفته مالي هن جفته مي تي جار مرد أقلين أك ربي لمن جره كنا كناف جيتش نمني تكو ربي يجتي كبرمان حقا نجر يوجد أقلينو إرام فرات تججو كونين كنوس لأكنا تندي موسو ربي لما تهي موسو ربي لما تهي كونين أرانتنا نوئيه نوبرئيه نوروبه جامي أكنا متي نجحان جراتان كون أكنا تدي موندن دو سلا دنيا سني مرتبة دي جاكو مايكا دبرت كيساتو وصو في لمان كيساتي خالق نهر دماتو تاتي لفصد تاجده مسمي دجيو سلا يتين بد دي كان أقول ربين قبرا ما تقوش دقاتي واهلا قبو جيتو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب عالم الغيب قراتي عالمي جرت جيتو تنتي صفة للفظ الجلالة سبحان الله الله سنرى سنف صفة جلان عالم الغيب ربين قل كل ما انت إساتي قبرا ما انها قاسا قل كل ما انت إساتي جنسون عالم الغيب إني إسا بكا وان بكم سينما رافا غاتي وان بكم سينما رافا غاتي هون ذا اذا بكم سنيجا قراتنا في افاتي رفيت جرا عالم الغيب جت تجرا قراتي سنتي خبر لمبتدا مهذوب هو عالم الغيب جا هو عالم الغيب قراتي سنتي قراتي من ترغا قبل نتي عالم الغيب تكون لفظ جلاله سنف صفه بدل يوجد اللي امتى جان لفظ سنرا بدل يوجد اللي إمتها جاء عالم الغيب جتون ربين كوان بكم سيسا مخلوق الرافقاتهن دبيك جتو إسر راري ومان فقاتا لا يعذب عنه نتقال ذرة والشهادة ومخلوق بردر الله كبيك جتا رب الرمرت نفقات دنديت أكنا جتون كون اللين ربي تقو جمالي كبيران جرو جتو كنا مالي في وصو مخلوق الرى ربي هنجي لك جنو تاتي اكو مريفو افتراضا مالي وصو هنجي لك جنو تاتي يو واني سبراك انا ارجي بيك واني سر غيبي لا بيكون دندهكم واما ربيكو دتابون كون اللي نجزيدا انقاف كان ربي ننتو جدوك ربي تقوتي قوني كان هندك ابيدي ممكني وان سر فقات اللي نبيك وان سبرا جر اللي نبيك فتعالى الله فتعالى عما يشركون فتعالى التهجت جابدت ربين كينا عما يشركون وان إساء واهل اتقول أنسان الرأكل كلها هجت واهلن قبو واهل تن راكل كل جو عام ما ما تن مصدر يا يوجدنين اي ان اشراكهم يجو واهل ست بدو ثاني تنرا قل قل الله يا ربي قل جري ارغما كين ربي اما تريني ما يوعدون اما اذا كفنا جدي تقوتما وفي سبجي سدابي انا ملي غبرمان حقان جيرو ناتي تيون غبرمي دران غبرن تي تشودبتي ارغما اساتين دعايا كانا نكدو يچابرسيسا دعاين سن تايوميتي yo ummata kana oso isan jiran kada uta ta rabbi ummata isan dide kana ummata tauhid ka batu dide kana oso rasul ke sa jira yo kada uta te akana jadi dina kad takka keramattu akake sa no le akana jadi dina kad jeccha kul jari yar gama ken rabbi jechun munada da jani en kone harfi nida tur ragata me ya rabbi jechu wai takada da mara akuma gartan anbiyoni ya rabbi jadani kadatan rabbi رب قد آتيتني رب إني وهنا العظم رب جيت مخانا أنقرة ما لي في أصلي يا جيت خانتو هرسي نداء غائباتي جران أكا خانا رباتي وانفقو جروا ومن يا جيت خانا أكا سن فقيرنا سن أبمسيسني تحقيق ربي كن غرغار ثاني اللي هم مرانون وقرى جيت خانا وانهو بتاني جرانيف رب جيت متي إراغ بابتان جيت يا ربي كي إما تريني يون اگر سيبت ما يوعدون عذاب الروان اشان دنيا تنكيستي بالما قدن سيون اگر سيبت ربي يا ربي فيا تأكيد ما فتي دي بيتا نسي فلا تجعلني في القوم الظالمين امت ظالم توتا تنكيستي ننتاجسني كيستان باتي جيتا فلا تجعلني كني جواب الشرط يعني جملة كنا ما لي في اما نكيتي ولدت سينت ميمي ولدت سينت سوني in jeccu harfi sharti ta jira in ma jeccu mantuni tawkida sharti taniti duft dubbi gajjabe suda isi male jadamu isi wali jadamu na hanara batiti wallaba dubbi jajjaba jeccu himti man sun ke sajiratun in turiyan ni jeccu makamana titti yo nagar sif ya rabbi ya yo kanagar sif tuta te ma yuadun wan isam ballaman dawa marra عذاب الروان انسان بال لما يوك نغر سيف تو تاتي فلا تجني في القوم الظالمين جتو ربي لما تما تدي بيوك جد انت تاتي كان كرر حال زياده التضرر قد اكي ست كير دي بي اني كد تنغچ في انس ملي سودا يا ربي يا ربي في جدني تدي بيون قد اكي ست برباچي سادا خضوع اساف غدي غدتني ربي غدي جدني قد اتو دكني في جدان دوبا فلا تجني جواب تاتي فلا تجعلني في القوم الظالمين امه ظالم توتا سنكيتن انت حسين جك امه لبو في ميدتن جج دوا ميسان كيسا ولن ندهن جج يو دنيا تلي نغر سيفته ولن ندهن يو كاخر الله تا هوتا تي اخر سنكيت تلي وشان ولن ننت حسين جك حرام رت و عذاب شان تبوت وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون وان نتجد ذو ربين على ان نريك سيغرسي سرتي يا ارغما كنا ما نعيدهم وان ثاني فبال لم نبال لم ثاني كعذاب شمس غرسي سرتي لقادرون والله دندهونا ندندنا بال لم ثاني سنس غرسي سو ندندنا وسمعت جرتو هات هو مو اسرتي دوينه سينغرسي فيني يتشارجا ما لي في تبقى أتجير كيس تجيراتو خنافو سيغرسي سورم نيجا كيس تجيراتو خنافو ربين كيسان الزبنتان وانت فيهم جرامي كيس سما جيرين كي خنافو كيس سما جيرين كي خناف إسان الزبو تبن ملي سلا أسوأت إجان أرغتو روينة سيغرسي فنججا أكا موسى في توتي موسى دا فرعونا قامت إيرا إسان الزباتو ري أسو إجان لال ربين إرى bishan nya ci se itan gamma ci se saniti ijate durati tin ne silati garsif na jecha sanin dande akka sangodu ni dande na garu hikma ma nubirati tahif godu dam ne jara dubarat bin wa qul jadi amma siya ergama ke na nu makara do malle ati akku majara zalim tota walin nan tasin jecha na kada te san amma le shaytana jiddu ta na jira shaytana kana ralle an matti maga fadu na to siti sa jecha wa qul jadi rabbi ya rabbi أعوذ بك ستي ما قم فردجي ها؟ ها آية تافي نعم جزاكم الله خير. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. أتقايا إرقامك هنا دي بي سي جدا ادفع دي بي سي قالت أجلت جدا ادفع دي بي سي مال السيئة أتان تسلا إتسانا مفعولة مفعولة السيئة أتان ادفع السيئة كوان جدا همتو سن دي بي سي بالتي هي أحسن بالخصلة التي هي أحسن حال إسين غاري تاتين همتو سن دي بي سي نمني همتو اللي تتدلقو أتي غاري ما يتدلقي جدا نعم هم توسي تدلقي أتي غاري ما يتدلقي ادفع بالتي هي أحسن إسي إر غاري تاتين دي بي سي السيئة هم تو نمني سي تدلقي السيئة كون أبقى إراباتي مفعولة ادفع جدشو سنيك مفعولة ادفع جدشو سنيك ادفع السيئة سيئة سن دي بي سي وان هم تو نمني سي تدلقي سن دي بي سي بالتي هي أحسن التي يمكن صفة بالخصلة وأن جدانيف موصوفة نرجم سي سوداخي بالخصلة التي هي أحسن هالا غاري تاتين دي بسياتين كن جدشا ما رينا ما همتونا ما تدلقي ما لتدلقا فلتو اتدلقا جدشا قاب كاناتي الرجال نحن عالم بما يصفون نتبئين بين ربين أكام بين جانوتي مال عما يصفون وان إسان أدسا نتي أكام بين وان إسان نان هماني في وان إسان سين هماني اللي أكام بينا جيشا ربي مالين همان إلما قبيت شوداني من كإني إلما قبو جد شريكة قبيت شوداني من كإني شريكا قبو جد رسوله صلى الله عليه وسلم كإني أني نبي جيد وإتي نبي جيد متي مراتا جانين كإني أني فيا قبو جد لك يساني متي أتي واللي سارا جانين دوبا بما يصفونا كان مفول الرئيسيتما لكو جيتي جيشا مراهو نجيتي جيشا وان نانجدان اللي نتسرى بيكا يجا وان سنجن اللي نتسرى بيكا اتقار وان قوتو كرم ارجل قبضو نم همتو ستدلق اللي طلتو ما اندي بيسي يجا وقل جري اما اللي خداكي ست ربي اعوذ بيكا يا ربي كي يستي مقام فدجري من همزات الشياطين جلنا شيطان نجلسو ارجا تكا همزات اي وساوس الشيطان أو نزغات الشيطان دبينس شيطان ندب سرى ستي مقام فتا تكا وسواس إن قلبتي يأتي أجي ندب سرى ستي مقام فتا جدي وأعوذ بك أما اللي ستي مقام فتا جدي ربي يا ربي كي ستي مقام فتا جدي أن يحضروني نتدفو إرى شيطان نتدفو إرى في أموري دلقاتي يكي ستي وانا دلو كي ستي نتدفو إرى اللي ستي مقام فتا مالي في شيطان كانت بك إني رفي مرتي بك مبديك هما بلّيت سوف رفا مالي واتول توفين دفوين كان أفجيك بك هندتي بك نياتا نكت اللي بسم الله جدنيت وفي الرعاريان شيطان كان بك سلا حتى ور وفي تتل خانت اللي بسم الله جدنيت وفي الرعاريان كان أفجيك أتي وعوذ بك رب أي حضرون جدتون هما هند كيست دلقة متية هند كيست شيطان نتي رفين الرابا اللي سورة ستي مقام فتا جديتي نكتب جدتا دوبا كوني نمرتنو اتججم نجر إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وان إربوت اتجج ربنا اللي اتجج يو رسول لأكنا جدني مقام فتا نتي مال هياجة جو مقام فتا سخنا كيست حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون فإذا جاء أحدهم الموت ورع كانت واهلنا تقديس اللي أذا قدينا اللي وان براتين هم كان ميهال إساسي همو يا إرقما كينا كوان جيتشوت ميه أكاتا إساني سي همو ويتأزام ربي إساني تلوس حتى إذا جاء أحدهم الموت يودو في تقو إساني تتدوت يو تقو إساني تتدوف قال رب رجعون قال نجل دوبة قولتون رب ارجعوني يا ربي نديبسا جيتش عما كظاهرات يا ربي نديبسا جيتش يا ربي نديبسا جيتش يا ربي نديبسا رب ارجعوني جيتش كوني مالف جمعي قد رب ريتو كوش رب ارجعوني جيتش كنا مالف جمعي قد رب ارجعوني يا ربي نديبسا مالف جري وجلا ولما نها قواسديه دين اللي الرجاوة بني أما فان لسين قبطان تكتيمان جبدون تكتيمان سني ما لي تعظيما في جدشا تعظيم ما فكنا جده أكما ربين إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن جد ربين أكما سنين اللين تعظيم ما فربي سنقدسو دا تعظيم ما فرب رجعوني جده جده ثنا قبا داكي ثكايا دا موغت يمو رب ارجعون جچو كانا تكا اراد باللفظ لفظي كانتني في التكرار يرد الدبي في دجان رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني جدي بكسلا ورواته الدم سمرامي كجدو رب ارجعون جچو كانا جچو تسلا هدو دبي سي تكا تكا تجرسان جمعي قد جدان كانت اللي ور تخريج قد نجر تكالك دبين اكسجد چودامتي مضاف تقدر ور جل اللي نجر اما دروان انو تلفا قبنو قرآن كيساتي يو ان تقدير قبو تقدير مال ادا والقبض مال جنن كم قدمنا جنن كتقدير قبنة تدور دبرا كتقدير قبنة كوايتين دانة تدور دبرا اشتي مال جنن يا ملائكة ربي يا ملائكة ربي ارجعوني يا ملائكة ربي خيانا ديبسا ارجعوني لأنه ديبت غفزن ملائكة تنتي ديبت جلان اكنتي سدين كان تخريج قداني مرتو صحيحني كما دراتني تعظيما في جد مسنت أولادا جد كتابني سويت دبت لعلي أعمل صالحا فيما تركت جدشون الرأن تنا لعلي كني هي دا جدشو متي حقيقي جدشو داري أردبيت إجان أرجي لعلي أعمل صالحا حقيقي تلتو دلقون كي حقيقي فيما تركت وان دران إيسي سنكي ستي تلتو دلقون كي حقيقي نديبسي جيشة يا ربي نديبسي يا ربي نديبسي يا ربي نديبسي جيشة كان ويتا آياتوت الدلالا غربك شني تتجرم تجيشة تجير آيات مجالة ديماني شني ولي اللي وقوتي مدن ديتا دي آيات الالتي أسيتي ويتدوت اتلوفتي أكنا جران ويتدوت اتلوفتي هما دبرجتشو أرغن رب رجعوني جران ويتكافمني جران اللي رب رجعوني جران جتشو تجرى آيان تفري جران كنا كيست اللي ويتميزان اللي انكمني رب رجعوني جران جتشو اللي ويتسرات اللي رب رجعوني جران جتشو اللي ايقى بدسينني اللي رب رجعوني جران جتشو وفجر اكنتي ايتوت ادد يول على مقام يسين تربي رجعوني انسان فجر ان كان يو كلا لذاته هدت جرجت جودا كنافو وني اراف اتمنقبو ورئت ان تن حققبتو ديكون سينان غدون غنا فولدرت ات ارغمته يا ربي دنيا سنت نودي بسوان دوران بل سنسان هم دهن تول كناجي چودا غتاني جچو وني متراخدن دوبا مال جرا ويتا يا ربي ندي بسوان دوران بل سكان تول چاين جدو كلا اي لا رجوع الى الدنيا غرا دنيا دي بيون هنجرو جچا غرا دنيا دي بيون هنجرو انها كلمه هو قائلها رب ارجعوني انسني جچ ان رب ارجعوني يا ربي غرا دنيا ندي بسجرو سن كلمه هو قائلها جچ ما ان كن ما ني سجرو تهما بو اوهي سان فيني قدما قبلتين قبل ما له دي بين غرا دنيا دي تنجر تو جچا كلمه جدي ابرون كوني مالي ربي ارجعوني جتون كلمان ريوان نكون جملة دا كلمة جدين كلمان قولي مفردة أكنا جتونين كوني مالي ويتجدن كلمان هان رباتي أكما قولي مفردة راتي دبتمتو قولي تكو تكو فاجرون كلمة أكما جدن أكما سان جملة مفيدة جملة مفيدة تكاهو هاسوا ديران اللي كلمة جتون لدن داما فان رباتي معنى فان رباتي كلمة جتون مفردة اللي اكما دبتانتو حاسا وانما ارت اللي دبتان سنرى علماني ويتا مثالا قدان القى الخطيب كلمة نمتك واغور تصول ارى كلماتك حاسي كلمة جايبة حاسي يوجدان وان اني حاسي دقيقا شن دقيقا كوران تقارو بسعادة حاسي انا منكون وان اني حقص حاسي سن هند كلمة جلان يكنت تعبرون الرانتا ويتكانا جملة رتي تتدي فهم تججو كلمات اسيت اللي اقسمت قجيل كتي رب رجعوني ججون كن كلمات كتي قفامتي كلمة ججو دان الرابران ومن ورائهم برزقن الى يوم يبعثون ومن ورائهم ججون فولدر ايسان الرالي برزقن girdo jira jecha ila yawmi yub'athun haga gafa kafa tamanidi ti girdo jira debi ninjirtu jechu kalla innaha kalimatun huwa qailuha janne ya rabbina debi sinsuni hasumin natanan hasumale wanirrafu damumiti intau gara dunya debiun wa min waraihim barzakun fuldura isani duani yo itachita ruhin bate itachita barantate reti aman nam tichado marra itidabati barzakha tujirajecha barzakha jechun kuni mal jannan ay hajizun mani'un min al'audati ila alhayati ad-dunya girdo gara dunyati tidebiu namado gunjadan barzakha jechun kun amalle nam tichado arra haga kafa matitti gafa indi dirra haga gafa kafa mutitti zamanni qabri ke sajiratan kun barzakha jadama zamanni qabri ke sajiratan kuni barzakha jadama tuni ta'arra irra jirrutun haga qillensa dunya irra jiru hayata dunya jadamti tagafa kafa me hayata akhira jadamti wanni jiddu tana wanni qabri ke sanam tichi tijiratu hagu maderatte haderatu barzakha jedama jecha barzakha jedama jecha wanni jiddu kana barzakha jechu marri asiritti akkuma hajizan jedan huwa ma bayna ad-dunya wal akhirah wa kullu ma hajaza bayna shay'ayn wanni walama addan dogi addan base martinu barzakha ima jedama jecha akka lugadatit ila yawmi yub'athun haga gafa kafa manititti debin injir tujachun kuni duba malire atamanu debin injir tujachun gafa kafa man dunati debin mo gara akhirati kafa man jiru birati jiru harawati achi kafa man jiru akhirati tijacha fa idha nufiqa fi as-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun yo afufin godame fi as-suri garri kaysati yo afufame turumba kaysati yo afufin godame suri wan ke setti afu fan sanin jaran wan ke setti afu fan san ke setti sura ke setti afu fan san ke setti yo afu fin godame afu fin tun nafkha tani ya jarin nafkha lamata ti afu fi lamata ti afu fi lamata to ni ta lafaka aje cuti tun ta asira ruma aje cuti talafaka insati amaka ti fedame fala ansaba bainahum jiddu isani titti sanye dan bahun injir gosatana gosasani jechudan isa dabarsun injir man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu yojenne nasaban isa achi dabarsun ati ilmabaluti warrabaluti asdabri injiru jechu takamu fala ansaba bainahum jechun ati gostam jecha wal gafatun takaban jechu rakko guyasanirra rakko guyasanirra ati gosatam jechu wal gafatu das inda qaban jecha takka akkuma sana mas fala ansaba bainahum akka dunya ke setti gosa walid adatan san gosa walid adatun hinjir tu jechu ga sarakon nama mara dad dan qabatte yau mai din guyya ge ya mara san wala yatasaalun walillin gafatan mal walin gafanne أبدال للمنغافة إذن من لي أبان غافة قيام قيامة داسون يوم يفر المرء من أخيه كأبو لي سر اللي جارتر اللي المان الرى اللي ديساني آية براك يسبت اللي ولا يسأل حميم حميما جالاللون إكين تكاهو جالاللون أكان جالاللو دا جالاللو إساسن هن غافة يبصرونهم جرساني ولين هن غرسيفة من جالاللو إساسن هن أرقا غافة دندهو جيتشو جالاللو إساسن أرقو دا ولين دبين سن الرجبه عائشه رضي الله عنها ويا قياما دانمني اكدلتتي كدينن قبتين ككنت كان كتانتين كلا كاجنان ارت ديرغ دبرتي لنكن متي ولالا يا رسول ربي يتن جنان يا عائشه دوبين سن الرجبه جداني دوبين بك اجي وارغي تنجران جچا بك اسي اتشلالو فك دنياتنا bareeda hokkata fidira dubarti jechu laalan sani miti jecha bakki bakka nafsi jecha rajirani dubbin jajjafa jecha rabbinu ratti halafisu duba gafsan gosan bahul hinjiru kunille wannan ittin baana jechu yaadu rabbin wannan ittin ba jechu yaadu hunda inda bamsiise duniyalle gosan bahulle ilmanin bahulle guyyan qiyamada yawma la yanfa'u malun wala banun دنيا اللي نفيدو إلمان اللي نفيدن سلطان اللي نفيدو هلكاني سلطانية موتم من تي اللي بكتن بوته إسيد أبججة غاف كنمار وأفرنس لا إلم نما إتئر كتججو لأن كجيل من كجيل هون دربين دبان سيسي دنيا سلانم نتيركتا إذا واجل أبهاني وصو دنيا كي ستاتي إلمان إتيركتا إلمان كي إلمان ججبا يوتاتي إتيركتا وان تكاكي ساتباساني غستي أكساني موتما قباتون أكساني أفرانون فجد جتونو هم ربين دوب مالت فجدر يا ربي كين فمن ساقلت موازينه سينجا فمن ساقلت موازينه وان فجد كونو بكتان نمني ميزان نساء قدتي حسنا نساء الرجال ودا ميزان نساء الفات ادا ميزان جرع الرقا يمتي كالفات فأولئك هم المفلحون إساء والرملكي تجد يا ربي نملكي ومن خفت موازينه نمن حسنان إساء تبكاتي هم فلتي ميزان إساء قدبوئي هم فلتي فأولئك الذين خسروا أنفسهم ورلبوا فيهم جسور كثيس في جهنم خالدون تبد جهنم كيسة أبت تهنجر تلفح وجوههم النار تلفح وجهتنا يتحرك هم قبدفوا لإساني إبدن قبدي وهم فيها كالحون حال إسان سن إبدتان كيستي كفوك فمن تهنين جتا حالة كيستي فوك فمنين كالحون يجون كفوك فمن تكا عابسون كفول بوران جتا كالحي جتون كن تكا كلوح جتون أفان رباتت أن تتقلص الشفتان وتتباعد عن الأسنان فول كن قبته هدين الرقبته إلكين در تبهو رجران تكاهو إلكان نماكن على تبهو kan nama kuni hidin iragubatte takka hidin achirra gadigara galte hidiratti mali fi arranta naqamne nama ku walqabejira wannin walqabejiruf ati hayata tuske sajira kanafje ke walqabati waytadue gaddi foni fi wannun kuni gaddi se hidin gadirarati kanaf afan walti walqaban duba wayta ibiddi gube ibiddasanin bilchate tun garanati jide tun garasiti jide ilkan dirreti bahajecha ilkan nama kuni dirreti bah دوبا منظر نمتشا دانگا ملي فقطاكا ويتفوم فول الرابق اي لفق فتي ديبي الكان إساتي في كل مرتي درتي بهي نمتشا دانگا ملي فقطاكا ناس وهم فيها كاليون حالة كيستي كفوكي فمن تاني يجتك عابسون كفول قوران ججون فول قورو سنينك إلكي نساني درتي باتي ججودا أسلين كاليون يجودا كنكن تقلصت شفاههم جتون أي تكشفت جتع العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس دان كامل فول بورو إساني الراكات كرا ساكم تججال دوبا إساني جرامك هاكو ياسا تكيسا داخل الله جرامان ألم تكن آياتي تتلى عليكم آيانك يكيسن رتك أرامتون تاني فكنتم بها تكذبون إسن اللي آياتورتك يكيسن رتك أرامتوسان ككجب سيفتنين تاني ويتجرانين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فكتي وقتا ننقبني نعمنا نجد اندوبا يا ربي كينا غلبت علينا نرهن جفت جان شقوتنا ججون جلن مكينت نرهن جفت قلب منغوغو يدت نرجعال وكنا قوما ضالين تو تجلتو تاني ججا قلبين تين جلتتوما غوغوغين قلبي دا نهن جفتتوما وكنا قوما ضالين أمة جلتو تاني ربنا أخرجنا منها يا ربي بدكان الرانباسي فإن عدنا يوغر بدي دران دلين سنبتك دي بنتاتي فإنا ظالمون نتور لبوتي ندقاد أميد غر الدنيا سنبتن دي بسجانين قال دوب جواب نندف ربي الله سبحانه وتعالى قال جدي ربي ظاهر يقنو قال كنور جرين ملائكة أجج ربي تنجر أجج تلي دي بسون انجر أما أنتنا ربنا جرني تمكرتا جرني ظاهر قال ربي انجر أججم اخسأوا فيها ولا تكلموني حتى جدت الليل أكسمك اخسأوا فيها جدتون ابعدوا فقال داج أبا ما أج إبدا كيسا جدتا تكاه أسكنوا فيها تاء إبدا مثلا كيسا بهنسي سني فنجروا ولا تكلموني وان هم بانا كان نتي مكان دهنا وان إبدا كيسا نباسي كان إبدا كيسا أن وفين سنين دلقاتي سنتو أسي سنكي أني سنميد اتيمتي ولا تكلموني نندبسنا وانا كيسا نباسي كنا نندبسنا جران جتا كوني عذاب نفسي جراني عذاب نفسي داتي مالي اخسأوا ججو كنا أكما أبعدوا فقادا تكا أسكتوا جلسا تكا أسكنوا تاء جتا كنتي فسران أسكتوا يجتلين فسران أس لم تقول يو إني وأورت أس yo jette hagam tikata namni sun tikkena dangan qabne jecha tikkena dangan qabne duba ikhsa'u abama achi biddake sa abama ibiddu musan kete achi abama wala tukallimuni nan dubbisina jira kuni adaba nafsiti jennaka akkanati tikkena danga male tikkefa manjecha مالي في إنه إيشان والحال دبين جتو كان فريق من عبادي وان إبدا إسان نك ربنا سترانوتك كان فريق من عبادي تهني جيران جدا فريق من عبادي هيني توك قبروتك يرى تهني جيران دنيا كيست يقولون كجار ربنا آمنا يا ربي كينا نتسيت أمنا سيروك أوم سيني فاغفر لنا بلسا كينا نفديسي وارحمنا رحمتك اللي نتك انقلاسي وانت خير الراحمين اتج آلا ورا رحمتنا ما قلوتي رحمتك نتك انقلاسي بل ليسا كينا نوديسي جلاني كان كادة هيني تكتراني جلان دنيا كي ستي جلان فاتخذتموهم إسان سنقلتني سنينكن واري أرأي بدكي سيني أرأي بدي سنت إجنان إبدان باشي دنيتي نديبسي جتنتون غافة دنيا كي سجر توان دلي دنبيتو فاتخذتموهم قبروتك يسن تاسفتني جرتني سنين كوني سخريا جتشم بكت اكينا جتشا إسان تكيس سودان إشنا أشودان إسان أشودان فاتخذتموهم سخريا محلي استهزاء بكت اكيس سرا قولتان كإسان تكيس تنجتشا حتى أنسوكم ذكري هقا يادة سنسكية إسن دقت شيسنيتي هذا ذكري في يسند قد شيء ثاني دلقان تيسان إسان ما تكيسو إسان ما عربسو إسان ما أشو تهي قبروتا كي يسان هذا ذكري في يسان الرام فتشي ثاني تجد وكنتم منهم تضحكون أما اللي إسان الرام كل في تنتاتني إسان اللي الرام تنتاتني إسان اللي كل في جراتا يجوكا ويتي سني بدخانا كيسا قلتني إبي دخانا كيسا تكاسي تكاتني نندب بسناتي أهان قباتي تا أي بدخيسي سننجل أمثانا warri rabbitti amanelleen warra mujrimtoota sanitti kolfuudhaaf taagaa akkuma ayanni biraa ifa baaftee nu himte duba rabbi maal jedhaan inni jazaytuhum lyawma bima sababu ar'aan tana isaan saniif warra isinitti isin ashtanii xiqqeessitanii jettan saniif danaana deebise alyawma ar'aan tana gaafa isin rakkattan kana bima sabaru sababa waan isaan obsaniitiif jecha xiqqeessaa keessan san irratti kasanii jecha ibaadaa kiyyan dhiisin وكنتم بما صبروا أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون يتجنبني أن إسان كناف أرآن تندنان ديبسي سببوان إسان أبسنيتي أنهم هم الفائزون إسان ملكاهوته كندنان ديبسي فجتا ملكي تنام دنان إسان إفديبي ملكي سن جنة أرغته دا ملكي تنام دنان إسان إفديبي فجتا طيب قال جريم لربي كم لبستم في الأرض دتشي دنيا كان كيس سميك أتيتن دنيا كيس سميك أتيتن عدد سنين لكويس أمتوني ميك أتيتن أمتو تلقاوم تو هدم تيتن دنيا كان كيس ربي رجع فتولعتا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر يقولون له ما فتاني أولم نعمركم إذا نجنا أشوف نمال الدنيا سان كيستي وان سلانم نسلا كيستي غرفة منيا كبو كيستي غرفة مسين نجنا أشوف نم كاتيتن الدنيا سان كيس مي كاتيتن أماتي أماتا لكاوا ما أماتا وتا لكاوا ما توتا هذي هذا ما تشيكيس تاتيتن جران ربي قالوا نجران دوبا لبثنا يوما أو بعد يوم بويا متوكو تكاتنا بوياتي فاسأل العادين وروا لك غافدنو تتنا فوت تماني وان كيف سجروا الله اللي ججا فاسأل العادين وروا لك غافدنو ملائكة وروا هقنو تدنيا كيف سجر جران نسجلو تكا ورى أياما في شهورة بويا في جيوتا أمتا لكاو داتي تخصصك ابو جج ورثا دلقو غافد ملينو تنبين نجا ملائكة كراما كاتبين وروان دنيا كيسن دلمي سنسن إسان غافد ملينو تنبينو rakkoon ammaan tana haganumatti qananii duniyaa ta'amata dhibba amata torbaatama saddeettama taa'e kana wallaalchifte labisnaa yawmana wabaada yawm jechutti deebi'an jecha rakkoon isaanitti jette azaabni rabbii ka gara maraan isaan marse ka yaa rabbii keessaa nu baasi jedhanii yoo isaan iyyanillee iqsa'uu fiihaa walaa tukallimuun jedhamuun isaan wallaalchise jechaa rakkina sanirra دوب ما جرى قال جل دوب ربي إلا لبثتم إلا قليلا إلا لبثتم وأنت ندوا جتني جتا دنيا كيس سنين كن وأنت إلا قليلا واتكم لأنت يوغر آخرات تيجي قبني لان لي وأني زين دنيا كيس جراتن هما تيجي كوجتا وأني زين دنيا كيس جراتن أما تدب جراتن يبدي بلمان سين جراتن وصدي بلمان ليك عمري نسين ديرته جيتن تهي قوماتك قد اجرات النسبه ما سينيه غتو يجا وانا ما سينيه غتو يبد ابد كسان بان كان وري كفر يرتي دبره كشرك يرتي دبره تكا وري امتا ديرا كيستا او بس كيستا او بدي غدو دلبو نسبه كانت تي وني سين دنيا كيستا تن هما غباب دو يجا هما غباب دو يجا تكا مو وري غرينا كتفسرن قال إلا بستم أي ما لبستم وانتر وانتين الدنيا تنكيسة إلا قليلا واتكو هقوم سلا إرت سبرو دنداني وانيش الدنيا كيسة ترتان سلا هقوم إرت سبرو دنداني زمن قبابا جرون نما تكو أما تجاهتا ما ترباتا من ديرا إسنين فكاتسون هما سلا إرت أبسو دنداني أزامن ربي كأبد كيسة أنكم كإرت أبسو دندهمومتي كون كيرت اوسون دان دهمومتي قامت هاغانا ديرا كيتتان قابت كيتتان كون كيرت اوسون دان دهمومتي سيلا زمانو ما غبابا ايرت اوسون دان دهمو تورتاني او سوفتي تاني او سور عبد الملك يجا لو انكم كنتم تعلمون او سو سنينكم بكم سدوبا كبيتن تاتني مال وان سنيغت جزاء سنيغت كان او سو كبيتن تاتني يجا وان سنيغت سو بيتني سيلا ومتك قد سلا إرتي أبسطان هكا سنججا هكا سلا إرتي أبسطان أي ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم هكا تتنصبيتني يجا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أما ليكن اللين عذاب مكثيت عذاب نفسي كجران إن كان عذاب جسدي بالدفية سجران أجي كيفتي أما اللي أفانين أك إساء أزبا من إسان تازا ماليارين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سلهيات دني إسنين كوني وننو تسنومني فعبثا لأجل العبث تبقى جتش إسنومني سيثني تبقى جتش إسنومني سيثني قافة دنيا كيفتي إسن تدبني قرن في دني قرس في دني كان بيتني كان ياتني كان إرديمتني كان سامتن سن تبابي سن أمن سيتني سن قومان غافت أمني كغركي ننديبني وأنكم إلينا لا ترجعون إسنينكم غركي نتهن ديف فمن أفسيتني موكمي وردر إسن دور دبرت غركي نتهن ديبيني ما جدانير سينار كفنياتو مالي ونسان جوابا ننجير سينار كفنياتو مالي ونسان جوابا ننجير فتعالى الله الملك الحق gabbaramaan haqaan gabbaramaa tahe sun ol tahe ol aane jedha almaliku mootii waa hundaa ka tahe gurfataa waa hundaa alhaqu ammas inni dhugaa ka tahe jireenni isaallee ka dhugaa wanni inni ergeefinu irratti buuseillee ka dhugaa laa ilaaha illaa hu gabbaramaan haqaan gabbaramaan tahe tokko hinjiru illaa huwa isa male rabbul arshi laziim إن رب العرش الكريم ربي عرشي كبجمتو في جيجا عرشين سن عرشي كبجاتي أكما آية تسالي مدينة تبريكي ستي رب العرش عظيم جيجو دبرسين عرشي دلبي جيجو دبرسين أسيت يا مو كريم عرشين سن عرشي كبجا جيجا عرشي كبجا عرشي جيجو أصلي لغة تتي سرير الملك سري موتي تنجراني أسيت يا مو يعني عرشي ربين إرتي ألتهين جران دو بخانتی آنسی آیت مالتی نوگولا بودا افدیما آیت سورة تنا akuma jalqaba isiidha momentoonni milkaa'an jechuudha an jala nuu qabe asitti ammoo faalla momentoota eennu kaafirtoota kaafirtoonni hoonga'an jechutti nu goola buudhaaf deema aayata suuraa tana jecha wayita maal jedhu ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو أي يعبد نمني قبر جلا نمني قبر مع الله قبر ما هكاسني وجهك قبر إلها آخر قبر ما بروك قبر من سحكا قد أني يدعوك أنا كوامة يوجد تلي متى كدأت يوجد تلي متى كدأ لني بعد هذا كقبر يوجد كدأ لن كيسومتين ذاتا سجود قد وفي سبرتها ولن كيسومتين نمني كغبروا ته مع الله يجون غبرما حقان غبرما تهسن ينمن كغبروا ته الهنا خرا غبرما بيرو كغبرما حقان غدن كربي غبرما حق غد تسني ولي غبره لا برهان له به رجا يتنق رغان اتيسا هنجرو وان غبروا سن اتي رغان ارغتو يجو رغان غبون ني غبر بيتي غبرسون gabbara mahaka godatti jechutti ragaan hin jiru waan ragaan qabne gabbare namni waan ragaan qabne dalage baatila dalage namni baatila dalage ibiddaa tire fainnamaa hisaabu inda rabbi tooyatamiinsi isaa rabbi isaa biratti gaafatamiinsi isaa maaliif waan ragaan qabne gabbartee bakki itti gaafatamu inda rabbihi rabbi isaa biratti gaafatama jechuu rabbi isaatti isa gaafata tooyatamiinsi isaa rabbi isaa bira يوتو يتامي مال تهينا جاتشو ريبا فينا ما تنتهو قال إنه لا يفلح الكافرون إنه إيشان والحال دبين جدا لا يفلح الكافرون ورد بيت كفري يومون هفولان جاتشا هفولتين قبر ويتهون دا هفولتين إساني ولين هنجرتو إن ولين جرت ري قد أفلح المؤمنون أولا تنو دبر ستا مؤمن توتا ولين جرتي هفولتين إساني ولين جرتي ورد بيسا واللالي كتاب إساء واللالي أنبيوت إساء واللالي أكا أفي فده أكا لبون إساء اتقبت تبي أكا شيطان اتأجى جبولي يوم ملكاه يجو دوبا يعني ما لتلومت وقل جري أما اللي يارك ما فيه أكما مدول اللي خدا سبرسيفني شيطان الرالي مغنفتو سبرسيفني ور عذاب سينساني ولين اللي ننتاسسيني سبرسيفني سن أما اللي أكا نجرين قدد ممنتون اللي أكا نجرانيها قدساني رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر يا ربي كي يبلي ساتي يا ناريس وارحم اما اللي رحمته قد قبضا رحمته قد قبض سنة قد وانت خير الراحمين اتجالا ورى رحمتنا ما قدوتي اتجالا ورى رحمتنا ما قدوتي رحمتنا قد جدا رب اغفر يا ربي ديسي اين نوفي ennuuf dhiisa yaa rabbii balleessaa isaa dhiisi naaf jechuulleen hin ta'a muumintoota kiyyaaf jechuulleen himata rabbiin maal jedhee nabiyyii isaatiin wastaghfir lidambika wa walilmu'miniin idan rasuulli sala allaahu alayhi wasallam غارين كتابا وان جدو ايته تنقر اي جنا واتنا ملته وان ناملته مفعوله ست وان الرديف رسول لي انا اللي هاجيتو مؤمن تو تك يلي هاجيتو وفي اللي قالته مؤمن تو تالي قالته جچودا معنا ربي الرعايه تفاك يا ستي يا ربي نار ارنيجي مؤمن تو تالي ار ارنيجي جچاي تاجي ربي اغفر يا ربي كي يديشك يلي ناريشك ثاني اللي ديشك يا مفعوله لچوينغا وارحمنا رحمتك وديثاني اللي رحمتك وديجتو اللي نقه رحمنا ربك النابق سبحانه وتعالى وانت خير الراحمين اتجالا ورى رحمتك ودوثي جدا ربي انكما رحمتا في بلسة دي ستي بوسي نوبوسي كان ورى بلسة نساني دي فمتو ورى ربي الرحمة إساني قد رحمتم إساتي اني بالدجال آباسي جنة الفردوسي سنقبة ربي نهاتاشسو درسين كأنك الراسرة تلابتا اقا الحد درسي براتي ولكي دي بنتي نقا ربك سجراد دا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.